بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ مجلس من مجالس جمع القراءات القرآنية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية، بداية الربع الثاني، اللي هو ربع إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. أوجه الخلاف في الآية إن الله لا يستحيي أن، ده يا شباب خلاف في المنفصل، مد المنفصل، وعرفنا مراتب القراءة فيه. أن يضرب عدم غنة الخلف حمزة والباقي بغنة، وباقي القراء جميعهم بغنة. مثلا ما بعضهم فما فقهاء، فما الذين آمنوا مد بدل، وعرفنا ان مد البدل وارش يتميز فيه بثلاث اوجه، وباقي القراء بالقصر. الحق من ربهم، ميم هنا ميم الجامع، وعرفنا الصلة لابن كثير وابو جعفر قولا واحدا، وقالون بخلف. اما الذين كفروا يقولون ماذا اراد، ماذا أراد منفصل بهذا. طيب، يضل كثيرا اللي هو، نعم، ماذا أراد، قلنا منفصل، وعرفنا مراتب القراءة فيه. كثيرا، الراء هنا ترقيق لسيدنا الإمام مرش، وباقي القراءة مفخم. وما يضل به إلا منفصل، وعرفنا أيضا مراتب القراء. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر كثيرا، ونعم كثيرا، وعدم الغنة في حالة الوصل، عدم الغنة الخلف حمزة، وباقي القراء بالغنة جزاكم الله خيرا. ويقطعون ما أمر منفصل، وعرفنا مراتب القراء فيه. به أن دي يا شباب أنا أعتبره مد إيه؟ مد صلة كبرى، وبياخد أحكام المنفصل عادي خالص، زي أحكام المنفصل ورش وحمزة بالإشباع، وعرفنا الباقين اللي هو الأشباع. وعندنا مين؟ ابن كثير وابو جعفر ويعقوب القصر قولا واحدا، وقالون ودور أبو عامر بالخلف، قالون متوسط، وباقي القراء بالإيه؟ بتوسط المنفصل. أي صلاة، أي أن اللي هو عدم الغنة الخلف، وباقي القراء بالإيه؟ بالغنة. يوصلى لا، اللام مفتوحة بعد صاد، التغليظ لسيدنا الإمام مرش، وباقي القراء بإيه؟ مرققة. ويفسدون في الأرض أو في الأرض، ساكن بعدها قبل همس، وعرفنا النقل لسيدنا الإمام مرش، ووافقه حمزة وقفا وساك وفي ال ووافقه حمزة وقفا، نعم، وفي الوصل لسيدنا الإمام حمزة السكت بخلف عن خلاد، ووقفا سكت ونقل. هم الخاسرون، رو الراء فيها مرققة سيدنا الإمام مرش، وباقي القراء مفخمة قولا واحدا. كيف تكفرون بالله وكنتم، ميم جمع، وعرفنا الصلة لمين، وكنتم، لما نيجي نوصلها كنتم أمواتا، هيوافقكم مين في نفس الصلة، هيوافقكم أيضا، هيكون معاهم سيدنا الإمام مرش. ليه؟ لأن بعدها همزة قاطع، وهو بيصل الميم إذا كان قبلها إيه؟ إذا كان بعدها إيه؟ همزة قاطع، يعني ملوش نقل، ملوش نقل، لان واحد ممكن يقول لك ميم ساكنه بقى قبل همز فتكون نقل سيدنا امام مرش، لا هو اصلا بيصلها بيقراها بالصله فتكون مشبعه، مشبع الصله. وينطبق عليه ايضا الحكم المنفصل لمن يصل، لمين، مين اللي بيصل؟ ابو جعفر وابن كثير يقراه بالقصر، وقالون بالوجهين قصر وتوسط، ورش بالاشباع، نعم، وسيدنا الامام حمزه. واصلا بيقرا سيدنا خلف عن حمزه بالسكت وعدمه، لكن خلاد ملوش حاجه في المفصول، خلاد ملوش في المفصول، يبقى خلف عن حمزه هو اللي بيسكت ويحقق. أمواتا فأحياكم، فأحياكم عندنا سيدنا الإمام مرش فتح وتقليل، فأحياكم، فأحياكم. ينفرد مين؟ سيدنا الإمام الكسائي فقط بالإمالة عن حمزة. ليه؟ هما بيتفقوا فقط إذا كانت قبلها واو، وأحياكم مثلا، أو وأحيا، إذا كان قبلها واو بحمزة والكسائي بيتفقوا سوا، لكن هذه قبلها فاء فبينفرد مين؟ سيدنا الكسائي. طبعا وبالمناسبة دي، يعني بمناسبة الانفراد وعدم الانفراد، ان سيدنا ورش بيميل، ما نقول بيميل لسيدنا امام ورش، اعرف كده معناه التقليل، لان الاماله بتشمل الاماله صغرى واماله كبرى. بيميل كل ما يميله سيدنا الامام حمزه والكسائي او احد من رواتهم، أو أحد من رواتهم، ما عدا أربع كلمات فقط بينفرد بيها، ما عدا أربع كلمات فقط لم يتبعهم فيها. وهم الأربع كلمات دي مرضات والربا وكلاهما وكمشكاه. يبقى سيدنا يعني الأربع كلمات دول سيدنا ورش ما بيوفق، لا يوافقهم، بيقرأها بالفتح إيه قولا واحدا، اللي هي كلمة مرضات حيث وقعت يعني في القرآن، وكلمة الربا أيضا حيث وقعت، وكلمة كلاهما في الإسراء، وكلمة كمشكاه في النور. الأربع كلمات دول يقرأهم سيدنا ورش بالفتحة قولا واحدا. كنا في كلمة إيه؟ فأحياكم، ميم جمع عرفنا، يميتكم ميم جمع، يحييكم أيضا ميم جمع، ثم إليه، أحياكم ثم يميتكم ثم كنتم أمواتا. أيضا تكلمنا عن المنفصل، منفصل لمين؟ للمفصول لسيدنا خلف عن حمزة بيسكت وعدمه، وخلاد ما بيسكتش. كلمة يحييكم ميم جمع أيضا، يحييكم ثم إليه، إليه يا ده شباب، إليه دي فايه؟ فالصلة لسيدنا الإمام ابن كثير قولا واحدا، وباقي القراء بعدم الصلة، لأنه بيصل لها الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، وباقي القراء لا يصلونها. ترجعون يقرأها سيدنا الإمام يعقوب بالمبني للمعلوم، لأن هنا ترجعون مبني لما لم يسمى فاعله، اللي بنسميه مبني المجهول يعني، لكن هنا في حق يعني بنسميها لما لم يسمى فاعله، هنا بيقرأها بالإيه؟ بالمبني للمعلوم، يعني سواء كان سبقها، سواء كانت خطاب أو ياء، إليه ترجعون، ويقرأ وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. سيدنا يعقوب بيقرأ إيه؟ ده كله بالمبني للمعلوم. ماشي يا أخوانا؟ طيب، هو الذي خلق لكم، هو وقفا بس مش محل وقف. طيب احنا لما ناتي على كلمة محل وقف ان شاء الله هو، طيب بيقف بهاء السكت سيدنا الامام يعقوب، نعم، هو الذي خلق لكم، لكم ميم جمع، ما في الارض، تكلمنا عنها، ساكن قبل همز، سكت ونقل وتحقيق، وانتوا بقى فردوا بقى القراء زي ما انتوا عارفين. ثم استوى، ذات ياء، ذات ياء، وعرفنا مين اللي بيميل في ذات الله ومين اللي بيقلل، سيدنا ورش بيقلل، وسيدنا حمزة والكسائي وخالف العاشر بيميلوا قولا واحدا، وباقي القراء لهم الفتح ويوفقهم مرش في هذا الوجه، وجه الفتح يعني. فسواهن ذات ياء أيضا اللي هي إيه، فسوى بيميل نفس الكلام بتاعت استوى، نفس الكلام التقليل لسيدنا ورش وحمزة والكسائي وخلف اللي هم الأصحاب، نعم، بيميلوا قولا واحدا وباقي القراء بالفتح ويوفقهم أيضا مرش في وجه الفتح في حالة الوقف عليها. فسواهن بهاء السكت سيدنا يعقوب وباقي القراء بعدم السكت، بعدم هاء السكت يعني بالنون. بالنسبة لهاء السكت مش عايزين نفصل في الأمر، بيقرأ بهاء السكت وانتوا دارسين الموضوع ده وأنا أكيد. فسوانا 7 سماوات وهو بيقرأ الهاء بتاعت وهو وهي ثم هو، كل دون وهو وهي ثم هو دي بيقرأها بسكون الهاء سيدنا الإمام قالون، وسيدنا الإمام أبو عمرو البصري، وسيدنا الإمام الكسائي، وسيدنا الإمام مين؟ جعفر. يبقى عندنا 3 قراء ونص، أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، دي بيقرأوا بإيه؟ بسكون الهاء، والراوي سيدنا قالون معاهم، وباقي القراء بإيه يا شباب؟ بالضم أو برفع الهاء. وهو بكل شيء ساكن متصل، ساكن قبل همز متصل زي كلمة الأرض كده بالظبط، بس عندنا خلاف بسيط. أنا عندنا سيدنا إمام حمزة بيسكت عليها بخلف عن خلاد، دي وصلا وقفا نقل وإدغام، شيء دي في حالة الوقف والسكت. وعندنا ايضا كنا عاوزين نقول في دي لين مهموز، وعارفين لين مهموز ورش في ايه؟ له التوسط وله الاشباع، وباقي القراء بايه؟ بعدم بالقصر، تمام. دي آخر آية ولا إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة، دي إحنا كنا وقفنا على آخر الآية دي. طيب كده كده إيه كده، إحنا دي الآيات اللي إحنا قررناها للقراءة، نعم. نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قرأنا بالقصر القالون ومع مين؟ ومع سيدنا أبو عمرو بخلف عن الدوري ويعقوب. نقرأ بالصلة من أول كلمة فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. نقرأ بالتوسط، نقرأ بالتوسط. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. نفس النظام، قرأنا بالكسر وبعد الصلة، نقرأ التوسط أيضا وبعد الصلة. كلمة ربهم وقفنا عليها، معنى كده إن هي مش ما فيهاش صلة، ممكن نأتي بالصلة اللي بعدها، وهي أصلا ما فيش بعدها صلة. طيب نأتي بها. فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. نقرأ بالإشباع لسيدنا إمام عرش. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. تفضل. نعطف سيدنا الإمام خلاد من كلمة من تفخيم الراء. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. بعد كده أوجه ورش بتوسط ومد البدل، وإحنا جبنا وجه نكتفي به. نقرأ لسيدنا الإمام خلف حمزة بعد من غنة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سيدنا غلف حمزة. تمام كده، ده آخر وجه في الآية دي. نكمل بضحى. ماشي، الآية التانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت بيضعف شوية أبو ضحى، الصوت بيضعف شوية، لو اتعلم من الجهاز من عندك شوية لو أمكن. تمام، جزاكم الله خيرا. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. أن يوصل الصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. تمام، نعم. بس أن يوصل كده سمعت، يعني أتيت بقى بعد من غنى. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب ماشي، اتفضل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم يحييكم ثم إليه ترجعون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. جزاكم الله خيرا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم دخل في العاشر على التوسط والإمالة، عطفناه على الكسائي لأنه بيقرأ بضم الهاء. ثم نقرأ لمين؟ نقرأ لسيدنا الإمام أرش. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. نرجع نجيب التقليل. ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. لا احنا ورش مقدم، ورش مقدم بنجيب له النقل الاول، بعد كده حمزة بعد منه بالسكت، لان الخلاف في الارض طالما كلهم مختلفين في كلمة واحدة نبدأ بالمقدم او في الاعلى رتبة. مين اعلى رتبة؟ ورش قبل سيدنا الامام حمزة. يعني نجيب النقل الاول لورش، بعد كده نقرأ لحمزة ان شاء الله بالسكت وبخلف عن خلات. تمام، نكمل قراءة ورش. وهو بكل شيء عليم. نعم، ايه المشكلة بوضوحها في ايه؟ لا لا لا تنطق. ايه طيب؟ طيب. وهو بكل، جبنا التوسط في اللين لورش، نجيب المد. وهو بكل شيء عليم. طيب نقرأ لسيدنا بقى الإمام حمزة الدر في كلمة الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بكل شيء عليم. ده خلات، كنا عدم السكت، كنا المفروض جبناه مع عدم السكت على الأرض. طيب نقرأ بالصلة، نقرأ بالصلة. خلات بالغنة، ماشي، احنا خلات بالغنة أضفناه، بس كان يلا مش مشكلة، وجه خلات. عاوزين نمشي رايحين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات نقف عليها، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعطف ابن كثير لأنه بيقرأ بالضم. وهو بكل شيء عليم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دائما قالوا سيدنا قالون بينفرد بوجه توسط المنفصل مع صلة الميم، لم يتفق مع أي أحد من القراء أو الرواة في هذا الوجه. إحنا كان في وجه الميم لسيدنا خلاد على عدم السكت. نعم، المشكلة إن أنا عطفت وهو بكل شيء عدم السكت على كلمة الأرض، كنا إيه سكتنا فيها. نجيب وجه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ده وجه سيدنا خلاد. ده كانت آخر آية. نعم، في أي استفسار أو أي شيء قبل ما الأخوة يخرجوا؟ اللهم آمين وإياكم. يلا، السلام عليكم. الأخوة اتفضلوا، أو نغلق الغرفة لأن ما عادش وقت، نغلق الغرفة وندخل مرة ثانية. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.